عليك يا شمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فتولى فما أنت بمعلوم وذكر وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منكم من رزق Allah, Allah, Allah, Allah. خلق محكما بناها الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ سمع بسم الله الرحمن الرحيم. فأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الله العظيم.